أخل مشكورة لو تفضلون يعني بالتسجيل إن شاء الله. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أولا معذرة يعني كان المفترض الموعد الساعة 10، لكن جدت يعني أمور طارئة فمعذرة لتغيير الموعد. هو إن شاء الله اجتماع مش طويل يعني، هنوضح إن شاء الله بإذن الله مع بعض كده فكرة بصائر النبي، عشان برضو الناس حضراتكم كلكم إن شاء الله يعني أهل خير وأهل تعاون وأهل مشاركة، وإن شاء الله بإذن الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يأجركم وتقبل منكم بمشاركتكم إن شاء الله معانا في دور البصائر في الإعداد ليها والترتيب والأعمال التي سنقوم بها إن شاء الله بإذن الله عز وجل بخدمة بصائر. فلا بد ان احنا يعني نكون فاهمين وتتضح الصوره للناس كلها هو ايه الهدف من البصائر في السنه دي، من بصائر يعني ايه الهدف بشكل عام وايه الهدف السنه دي. بصائر هي دوره كان الفكره ان احنا بندي للناس دعوه، يعني احنا اكثر شغلنا اكثر تخصصنا شغل دعوي. طيب محتاجين ندي الناس بناء متوازن شوية، يعني مش يبقى كل الكلام في الدعوة فقط وإصلاح النفس وتهذيبها وما شابهها يعني من أمور تخص علم الدعوة أو أمور الدعوة، ولكن كان لابد من بناء علمي يحميه من الشبهات على الأقل. يعني الناس اللي درست السنة اللي فاتت معانا في دورة بصائر محتوى العقيدة اللي كان بيقدمه الدكتور محمد جودة جزاه الله خير، كان هدفه ان احنا نوصل الناس محتوى وقائي من الالحاد، ان هو اللي يسمع الكلام دوت على الاقل لو القيت عليه شبهه من شبه الالحاد لا يتشربها. فلابد ان يبقى في توازن في البناء وتوازن في الطرح عشان ما نبنيش جانب على حساب جانب، او يبقى في جانب معظم عند الانسان وجانب أو جانب متضخم، ويكون الجانب الآخر جانب فقير، فلابد من محاولة التوازن. فكان دور بصائر على مدار 4 مواسم، هذا هو الموسم الرابع والأخير، نسأل الله عز وجل رب أن يتمها علينا بخير. تمت في بصائر مقالات كثيرة. كان بصائر الجزء الأول في مختلف تماما، على الجزء من أول الجزء الثاني بدأ يحصل نوع من تحويل شوية في مسار بصائر، خلطنا ما بين أو جمعنا أو مزجنا ما بين علوم الآلات وعلوم يعني الشرائع علوم الآلات اللي هي زي أصول الفقه. الآلة يعني الفقيه بيدي حكم فقه، طب هو إزاي بيدي حكم الفقه دي؟ يعني إزاي نحن نرى ثوبا منسوجا، كيف تم نسج هذا الثوب؟ هذه الآلة، الآلة اللي عملت نسج إيه؟ إيه الآلة اللي طلعت حكم فقهي؟ هي مثلا أصول الفقه، مش أصول الفقه لوحدها يعني، بس أصول الفقه جزء أساسي، أصول الفقه وقواعد فقهية وعلوم اللغة العربية وغيرها من أدوات التي يعرف يعلمها أو يحتاج إليها الفقيه. ليه مزجنا اللي حطنا الكلام ده؟ عشان نبين للناس قدر أهل العلم، يعني هي الأمور ليست اعتباطية. ماشي، ثواني بس دقيقة واحدة أجيبكم. فحاولنا نوصل للناس فكرة هو ازاي الفقيه بيصنع او بيصل الى فهم الفقهي، حتى ان الناس تحترم اهل العلم لا يظنون ان الامر عشوائي. واضح يا جماعه الصوت ولا تمام؟ بعد كده بدانا ننتقل شويه، فكرنا السنة اللي فاتت برضو بشكل تاني مختلف شوية، برضو كملنا على نفس الأمر الأول اللي احنا بدأناه في بصائر 2، برضو مزجنا بين علوم الآلات وعلوم العلوم الشرعية ذاتها. برضو جينا السنة دي بقى خلاص هنتمم الأمر. مثلا كنا السنة اللي فاتت بناخد بعض الآيات أو الصور مثلا في التفسير يغلب على الطبع التربوي أو اللي هو الصور المكية كما يسمونها يعني من حيث النزول يعني الصور المكية. الآن معنا مجادلة مدنية مكية كنا قبلها في اثنين في بصائر اثنين صور مكية من المكي المدني. السنة ناخذ صورة محمد. ليه صورة محمد؟ صورة محمد تناسب الاختيار بتاع مثلا مادة العقيدة عندنا الإيمان والولاء والبراء وشبهات الإيمان. المهم هشرح لسه محتوى السنة دي. فبننتقل بس ان انا مش هينفع من اول محاضرة او من اول دورة في بصائر ادي للناس صورة محمد. صورة الكتاب الصراع ما بين الحق والباطل ووصل لمرحلة هي مرحلة الصدام ولا بد من المواجهة. مش هينفع ياخد ده في الاول لانه مش هيفهم هو ليه وصل للمرحلة دي بعد شدة المعاناة اللي حصلت من اضطهاد المؤمنين و و و ومحاولة وقت الدعوة الإسلامية. ووصل الأمر إلى لابد من قوة تحمل حق. لابد من القوة التي تحمل إيه؟ تحمل حق. بنسعى فيه إنها زي ما أنا قلنا لحضراتكم يبقى عندها توازن في طرح المحتوى على الناس. مش تبادل كله تربوي أو إيماني فقط. حتى إحنا اليوم دي عندنا دورة اللغة العربية مع دكتور رضا السيد. لأن في فقر شديد في اللغة العربية كلنا بنعاني منه. ومع ذلك أبطالها يعني مشترك فيها حوالي 25 عضو وده شيء كويس بالنسبة للمادة زي مادة اللغة العربية. أنا عاوز أقدم طرح للناس طرح متوازن. أنا عاوز الجمهور اللي بيسمعني أو الناس اللي شايفة دينها عندي أو الناس اللي بتتابعني في كانت معلقة على صفحة الفيس مرة بتقول عملنا تقييم عملنا ريفيو للصفحة وبتقول فعلا لو مشينا وراكو هيكون طريقنا للجنة. هل فعلا احنا قد الأمانة دي؟ بتقول لو مشينا وراكو هيكون ده طريقنا للجنة. الأمانة كبيرة جدا فلازم نبذل قصارى جهدنا حتى نصل إلى بذل ما نستطيع. الباقي أو ما تبقى بعد ذلك ليس لنا فيه دخل. خلاص هنعمل علينا. فلابد احنا نقدم للناس طرح متوازن. سعى إلى تقديم طرح متوازن. نبذل ما في وسعنا من أجل تقديم طرح متوازن. قد ننجح بنسبة ما، قد نخفق أحيانا، ولكن لابد أن نبذل ما في وسعنا ونسعى. طيب بصائر بقى السنة دي. بصائر السنة دي فقط اللي احنا حاولنا نعمل عدة متغيرات كده نحاول ننقل بها الدورة. اولا السنه اللي فاتت كانت الدوره بعد العيد وده كان ميعاد مش مناسب لناس كتير. كان في 1/10 ده كان ميعاد مش مناسب. حاولنا قدر الوسع ان احنا نضغطها في الوقت اللي انتوا حضراتكم شايفينه ده لان الوقت دوت هو وقت الذروه في الاجازه ديت. يعني دي الاجازه الصيفيه بقى وخلاص كله خلص. الثانويه العامه خلصت عندنا خلاص مفيش حاجه هتبدا قبل 9 كدراسه. حاولنا ان شاء الله نحن نستغل الفتره اللي هي فتره الذروه الخاصه بالاجازه. قللنا عدد الحلقات. السنه اللي فاتت حوالي 37 حلقه السنه دي 25 حلقه. كنا حاطين تصور 22 لكن المشايخ بارك الله فيهم كان في بعض المواد محتاجه ان هي تتزود شويه فبقت 25 حلقه. حلقه 30 دقيقه فقط. السنة فاتت كانت 7 حلقة مدة الحلقة 40 دقيقة. السنة دي 25 حلقة مدة الحلقة 30 دقيقة فقط. معنا وجوه جديدة. عارف حضراتكم قرأتوا الملف ولا لأ؟ معنا الدكتور محمد محمود الخضير. حد يعرفه؟ حد يعرف دكتور محمد محمود الخضير؟ كما هو متوقع يعني إن شاء الله. ماشي. جميل. الدكتور محمود الخضير هو مفتي في إسلام ويب، مفتي في الإسلام سؤال وجواب. دكتور أحمد محمود الخضير مصري، ماجستير ودكتوراه في الفقه الإسلامي من جامعة الإسلامية في المدينة المنورة، متخصص في الفقه. هو له كتاب مشهور جدا يعني في أوساط طلبة العلم، هو كتاب اسمه الإيمان عند السلف والرد على شبهات المعاصرين. الكتاب ده من جزئين، من أشهر الكتب للكلمات على مسألة الإيمان ومسألة الإرجاء والمرجئة وما شابهها من مسائل. الكتاب ده تقريبا صدر من حوالي 10 سنوات. له كتب في الاقتصاد، وهو متخصص أكثر في الفتاوى الاقتصادية والكتابات العقدية، مميز جدا. له كتاب حديثا لسه نازل من كم من شهرين تقريبا اسمه مقالة التفويض عند السلف. مقالة التفويض عند السلف بناقش مسألة دقيقة كده في مسألة العقيدة، هل السلف كانوا مفوضة أم لا، هل الحنابلة كانوا مفوضة أم لا. وهو شيخ كبير معروف ثقله ووزنه بين طلبة العلم، ليس جماهيريا. ستجدون محاضراته قليلة. هو من وكذلك هو حسب ما أظن من فقهاء الحنبلة، أنا مش فاكر هو مذهبه حنبلي تقريبا، أعتقد هو حنبلي المذهب. أم الشيخ ما شاء الله عليه يعني حاجة كبيرة. معانا برضو أخونا فضيلة الشيخ الدكتور الشيخ محمد مصطفى بسطام، الشيخ محمد مصطفى هو المشرف العلمي على قناة الندى. الشيخ محمد تلامذة الشيخ عقوب الكبار ومتلامذة الشيخ أبو إسحاق، وشيخ يعني من طلبة العلم الأقوياء جدا جدا في الحديث، متخصص الحديث. وهو كان مدرس الحديث في المدرسة الربانية مع الشيخ عقوب، وله برنامج جلاب ورامج رقعة الندى. فالشيخ محمد محمود الخضير معانا في مادة الفقه ومادة العقيدة. في مادة الفقه هنبدأ بالمواد كده ومشايخ واحد واحد، يعني دول الوجهين الجداد اللي معانا السنة دي أكثر تخصصا. أنا لا أقلل من كل مشايخنا اللي شاركوا معانا السنوات الماضية، جزاهم الله خير يعني، ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منهم. يعني مش معنى مدحي في الوجوه الجديدة، معنى أي انتقاص للسابقين يعني كما يقولون يعني. وهو بسبق الفضل كان بيقول أفيت بن مالك كان بيكلم على فضل السبق، يعني هو بسبق الفضل حائذا تفضيلا تقريبا مستوجبا ثنائي الجميل. أيوة طبعا. الشيخ له معروف وسط الوسط العلمية. معروف الشيخ محمد جزاه الله خير. إن شاء الله نأمل بإذن الله عز وجل أن يكون معنا بإذن الله عز وجل في أعمال أخرى. ربنا سبحانه وتعالى ربي يفتح لنا كده ويستعملنا. معنا مادة الفقه، اخترنا في الفقه استكمالاً لما كنا يعني نسعى إليه في السابق، هي إن احنا ننتقي مسائل فقهية يكثر الحاجة إليها. يعني السنة اللي فاتت أو العام الماضي أخذنا أحكام السفر، قبلها أخذنا أحكام الزواج والطلاق والخلوة والنظر، حاجات بيكثر احتياج الناس إليها. في السنة الأولى بصائر أخذنا أحكام المعاملات الإسلامية، المعاملات المالية، المعاملات المالية المعاصرة. السنة دي هناخد بقى إيه؟ فقه الأيمان والنذور، فقه الأضحية والعقيقة، والأيمان والنذور، و إيه تاني؟ عذرتنا أنا نسيت. لو حد فتح الملف بس يحط لي الحاجات. نعم، فقه الأيمان ونظور فقه رسم ما نفهم معين. الحلف وكفارته، أحكام التداوي، الأيمان والنذور، الحلف والكفارة، العقيقة والضحية. طيب، كنا حاطين مسألة صفر أحكام صفر بيكثر إليها برضو الحاجة للنساء، فالشيخ قال إن يعني مادة صغيرة قوي وبلاش نفردها بسؤال، فخليها مجموعة أحكام متنوعة تخص المرأة. هيبقى في محاضرة كاملة عن أحكام تخص النساء، أحكام يكثر الحاجة إليها عند النساء. ده هتبقى من اختيار الشيخ، المادة اللي فيها من اختيار الشيخ. هنلاحظ ان كل الامور دي تقريبا بنحتاجها: الاضحية، العقيقة، الايمان، النذور، الحلف وكفاراته، التداوي، كتيرة جدا بنحتاج. هو انا ينفع اتداوى عند طبيب رجل ولا لا؟ طب لو ينفع الضابط، طب ايه الامراض اللي ممكن اكشف عنها عند طبيب؟ طيب التداوي بالمحرم، التداوي بالطيبات، نسبة كذا كذا كذا. انتوا يعني مثلا من فترة ربنا يعافيكم يعني ومن جميع الأمراض، الناس اللي عندها حموضة مستمرة مثلا بيستخدموا دواء اسمه مالوكس. ده دواء، فمكتوب من ضمن الدواء من عشرة الحموضة دواء شرب، هو من ضمن مكوناته كحول الكحول. طبعا بعض البوستات بدات تنشر على الفيس وخمره وبشربهوش وبتاع، طبعا مهم جدا يعني بالنسبه للناس المبتلى بالحموضه. هو النسبه دي اصلا نسبه اذابه بعض المواد عشان ما يحصلهاش نوع من التجمد، او بالمصر عندنا بيقولوا ان هي بتكلكع، تبقى متجمده يعني. ده كمستخدم هنا كمذيب، مش في المكونات الاساسيه، ومش ده النسبه تظهر اصلا في اي مكونات، نسبه ضعيفه جدا، وده جائز في الامور الطبيه بنسب محددة. مثلا بعض الحاجات دي بيقصر إليها الاحتياج، يعني أحكام التداوي وأحكام الحلف والكفارة والنذور ومشابهها من الأمور اللي أنا ذكرتها لحضراتكم في المرة. لا يكون على مدار ست محاضرات، هتكون على مدار ست محاضرات. بعد كده مادة العقيدة برضو مع الشيخ محمد محمود الخطي، حكم مقترح احد مشايخنا الافاضل تانيين، هو السلطان العميري او تعرفوه، ده السعوديه برضو، بس فضلنا ان احنا يعني ايه الشيخ محمد مميز في الاثنين، ومميز بسبب مساله الايمان وعلاقته بالعمل ديت. ده بحثه اصلا يعني احد ابحاثه الكبيره اللي هو كان واخد بها تقريبا دكتوراه اعتقد او ماجستير، واخد احد الشهادات فيها. فقلنا نرجع خطوة الشيخ سلطان العميري دي ولأن سلطان في السعودية، فيبقى تصوير فيما مشقة وثلاث ترتيبات قبلها بوقت كافي. دكتور محمد خضير هياخد معنا مادة العقيدة في أربع محاضرات تقريبا، ربنا سهل وبإذن الله عز وجل بإذن الله يسجل بكرة، نسأل الله وجل ربنا أن يفتح عليه ويسدده. هناخد الإيمان وعلاقته بالعمل، الإيمان وعلاقته بإيه؟ بالعمل، وشو بعض الشبهات حول المسألة. طبعا هو لو خدنا شبهات حول المسألة دي فهو محتاجة محاضرة كاملة لوحدها، محتاجة دورة كاملة. وهناخد مسألة تانية هي مسألة بسم الله الرحمن الرحيم، الولاء والبراء ونواقض الإسلام. حوال الولاء والبراء المرتبط شوية بنواقض الإسلام. طب نواقض الإسلام دي ناخدها ليه؟ طبعا والإيمان وعرفته بالعمل. وإيه الإيمان وعرفته بالعمل؟ حد فيكم حضراتكم قرأ حاجة عن الإحياء أو المرجئة؟ الهدف من الكلام في المادة دي هي ان نوصل للناس ان الايمان يترتب عليه عمل، الايمان يترتب عليه عمل، وما فيش انفصال ما بين الايمان والعمل. ولذلك الاسلام له احكام عمليه واحكام اعتقاديه، ولذلك العلماء يقولون الايمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والايه اركان. يبقى قد يقدح في الايمان اعتقاد قلبي، وقد يقدح في الايمان قول باللسان، وقد يقدح في الايمان فعل، وقد يقدح في الايمان فعل. تمام كده؟ فلازم الشبهات دي نفهمها عشان الحرب بالدروس اللي يقوم بها أتباع التيار الإرجائي المعاصر، وهم كثر جدا جدا بشكل يعني نسأل الله عز وجل رب العافية والسلامة منه. أتولى كبرهم في مصر عندنا الشيخ رسلان، محمد سعيد رسلان هداه الله وغفر له. فهذه مسألة مسألة شائكة. طيب مسألة أخرى، طب احنا ليه بناخد المادة دي؟ عشان انتشار التيار ده، التيار الإرجائي أو اللي عنده شبهات إرجاء، فلازم الناس يحصل لها نوع من الوعي حوالين هذه المسائل عشان الشباب عقولها لا تسمى. على ده تيار إيه بقى؟ ده تيار متهاون جدا في المسائل الإيمانية. العكس مواقد الإسلام، هما جانبين. مواقد الإسلام في قول مشهور، هما العشر مواقد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. فيهم مثال، مثلا فيهم مثال إن من لم يكفر الكافر فهو كافر، مثلا من مواقد الإسلام تكفير من كفر الله سبحانه وتعالى كفره، وللنبي صلى الله عليه وسلم قال بكفر احنا نكفر، أو اللي القرآن ذكر من ذا كافر نكفر، أزال النصارى واليهود مثلا. تمام كده؟ طيب تتبع بقى أو استتبع ذلك بعض الطوائف المغالية جدا في هذه المسألة، بدأوا يكفروا ويكفروا باللازم، ويكفروا من لم يكفر الكافر فهو كافر، واللي راضي بالكفر كافر، واللي قاعد جنب واحد راضي بالكافر كافر، واللي جار واحد راضي بالكفر كفر. ده يعني حصلت فوضى عارمة، وبدأ يكفروا مسلمين بالعموم، بمعنى المنتسبين للجماعة الفلانية دول كفرة. ليه؟ أصل الجماعة الفلانية بتقول بالديمقراطية، واللي بيقول بالديمقراطية ده كافر، أصل معتقد الديمقراطية كفرية، واللي ارتخب واحد راضي بالديمقراطية كافر. وصلت كده؟ فحاولنا ان احنا نعمل توازن في طرح هذه المسائل. والولاء والبراء ايضا في ظل الحملة الشرسة على الاسلام والمسلمين، من نوالي ومن نعادي، من نوالي ومن نعادي. كان محتوى الولاء والبراء ومحتوى السيرة، خلينا محتوى التفسير الاول، خدنا سورة محمد برضو زي ما قلت لحضراتكم، والنسبة بعد ما خدنا شوية مسائل وصور مكية، الإسلام في المدينة وصل لدولة، قامت دولة الإسلام في المدينة منورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل رب أن يرزقكم وإياكم زيارة الموت بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحياة إلى جحرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل. ربنا سبحانه وتعالى رزقنا العيش في المدينة والموت في المدينة صلى الله عليه وسلم. المدينة خلاص قامت دولة الإسلام في المدينة منورة. طيب نفهم طبيعة الصراع ما بين الإيمان والكفر من خلال سورة محمد، ده يناسب الواقع اللي هم عايشاه الآن. بعد ما ناخد مسألة الإيمان والوراء ونوالي مين ونعادي مين ونواقض الإسلام إيه معاها، هيفيدنا جدا سورة محمد، فهمنا طبيعة الصراع ما بين الحق والباطل، وإن لازم إنه يوصل لمرحلة التصادم. تمام كده؟ هنستكمل في علوم القرآن ما بدأناه العام الماضي. هناخد نسخ في القرآن، تعريف بالمصحف، او الشيخ شوقي ان شاء الله معنا، معناه فضيله الشيخ شوقي عبد الصادق، انا اسف، معنا في التفسير الدكتور احمد عبد المنعم، ويعني معروف بالنسبه لكم، يعني شارك معانا بدورات كثيره جدا، ربنا سبحانه وتعالى ربي يبارك فيه ويجزيهم خير. واحب برضه ابشركم بشره ان في موقع اتعمل اسمه انه القران، انه القران ده موقع خاص هو يشرف عليه الدكتور احمد عبد المنعم، هو خاص بالقران لحد ما بفضل الله عز وجل. الموقع ده يعتبر بينه وبينه شراكه، لان كل مجهود اللي دكتور احمد عبد المنعم قام بيه جزاه الله خير، واللي بذله خلال السنوات اللي كنتم انتم بتحفظوه، التفريغات، المقاطع، التسجيلات، الحلقات، الدورات اللي اقامها معانا، كل ده الموقع قائم عليها بفضل الله عز وجل، وهم جزاهم الله خير لم ينكروا فضلنا، خدوا مننا الشغل بتاع دكتور احمد عبد المنعم كله ووضعوه عندهم، والاخوه القائمين على الموقع جزاهم الله خير، وكتبوا في الموقع ان هو بالشراكه يعني تعاون بيننا وبينهم، كل التفريغات اللي انتم قمتوا بيها دكتور احمد هم خدوها استفادوا بيها، هيتعمل منها برامج ربط الناس بالقران، ازاي خطوات كده الشباب يبداوا يتعلقوا بالقران، ازاي يتعلقوا بالقران، فده كان بفضل مجهودكم سنوات، فجزاكم الله خير، من ضمن البشرات كده بشرات على الطريق يعني. فمعنا دكتور احمد عبد المنعم، وبالنسبه لنا ومعروف بالنسبه لكم جدا، معنا فضيله الشيخ شوقي عبد الصادق، وهو ماجستير في التفسير، والشيخ شوقي من اهل الدعوه من سنوات، شيخنا واستاذنا ووالدنا الفاضل، ويعني عندنا فضل جدا، يعني احنا عندنا شخص حتى كان انا واخونا محمد رجب معنا في الوفاء، وكنا مضافه سلطان بنعتبره في مقام والدنا، وشيخنا الاساسي نستفتي في امور ديننا، الشيخ شوقي من اهل العلم والفضل يسر الله امره، وأهل التخصص في القرآن، هيكمل معانا إن شاء الله محتوى القرآن. طيب هنتكلم على تعريف المصحف، الشيخ قد يغير بعض الأمور البسيطة في التعريف اللي أنا حطيته، وكان تعريف الهدف منه أو الشيخ ممكن يدمجه مع مسألة إعجاز القرآن. التعريف لو خدتوا بالكم تفتحوا المصحف في نهاية المصحف تجدوا كتب هذا المصحف وفق ما يوافق او على ما يوافق ايه حفص بن حفص عن عاصم ابن ابي النجود عن كذا عن كذا، تمام، اخذ هجاؤه واخذ ضبطه واخذت علاماته ووقفاته وسكتاته و و و و صح كده. فهو ايه الهجاء، هو ايه الرسم العثماني، هو ايه الرسم وايه الضبط وايه الهجاء، في رسم وفي ضبط وفي هجاء، ايه دول الحاجات ديت، ايه هتفيدنا شويه، وقررنا ان هتفيدنا شويه في مساله شبهات برضو بتثار حول المسلمين والاسلام والقران. يوسف زيدان مثلا الكاتب المصري العلماني بيقول ان الخط العثماني دوت او الرسم العثماني ده خطاط من الدوله العثمانيه، فسموه كان اسمه عثمان فسموه الرسم العثماني، وعنده كلام جهل يعني له قرون، جهل له قرون. فكنا حابين نوضح الامور ديت عشان الحمله الشرسه على المسلمين. هناخد نسخ في القران ده استكمالا للمباحث اللي اتخذت العام الماضي، وهناخد اعجاز القران واميه الرسول. اميه الرسول مساله لها علاقه بالطعن في القران، لان المشككين ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات. طيب النبي كان بيكتب بيده دي مسألة فيها ضربة خلاف داخل المسلمين، لكن لا شك ان النبي كان امي لم يقرأ ولم يكتب، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بعض الخلاف ان النبي صلى الله عليه وسلم مسك القرآن في اخر حياته، ده خلافات ضعيفة. الشاهد المثار في مثل هذه المسائل غرض منه إثبات إن النبي كان بيقرأ ويكتب. طيب ده مدخل من مداخل المستشرقين الطعن في القرآن الكريم، إن القرآن الكريم كتاب بشري أو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحاشاه هو اللي كتب القرآن، هكذا أطعن المشركين. فبيقولوا يبقى الغرض مسموم، غرض ويجي بعض الناس المتعاطفين لا مش على النبي امي، هو اذا بعث في الاميين رسولا منهم، الاميين دول اللي هم امه مكه، ويبدا يجيب الكلام اللي هو الطريف ده. هو الغرض بتاع المستشرقين مش اثبات ان النبي بيتكلم بيقرا او بيقرأ، هو الغرض طعن في القران. فمساله اعجاز القران لها ارتباط وثيق باميه النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب المعجزه، كتاب المعجزه انزل على نبي لا يقرا ولا يكتب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. مفيش، ما كنتش بتعرف. الخلاف بقى الخلاف الضعيف جدا، بعض العلماء قال ان النبي بعد كده في اخر حياته بعد الفتح بدا يكتب، وده كلام ضعيف جدا. المهم الشاهد خلاف الموضوع هنا لبيان اعجاز القران الكريم. والقران الكريم كتاب معجز، معجز في رسمه، لا يوجد كتاب كتب بهذا الرسم، شكل الاحرف، شكل الاحرف، تمام كده، ولا يوجد كتاب يقرا بهذه الصيغه بهذه الطريقه الا القران الكريم. هو معجز في رسمه، معجز في بلاغته، معجز في لغته، معجز في خطه، معجز في كله، حتى في طريقة تلاوته، حتى في طريقة تلاوته. ومسألة التأويل والتدبر والتفسير، الفرق بينهم عشان برضو الناس بتتجرأ على كتاب الله عز وجل وبتكلموا فيه بأهوائهم، بيقولوا ان هم يقدروا القرآن بدون علم، وان انا افهم القرآن، القرآن ده كتاب نزل لكل الناس، فسهل قوي انك تفهمه. ايوه سهل انك تفهمه، ولكن مش سهل ان انت تقول احكامه. سهل ان انا افهم الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، افهم ان ربنا صلى الله عليه وسلم بيخوفني بالنار ويقول اعمل للجنة واعمل يبعدك عن النار، اتقي النار. بس ده الفهم السهل على كل الناس، ده كتاب ميسر للفهم هكذا. لكن كتاب القرآن في في في تفسير كتاب الله عز وجل، فلا بد للمفسر، قال العلماء لا بد للمفسر من 14 علم عشان يقدر يتكلم في كتاب الله. لا بد ان يكون ملم تماما بجميع فروع علوم اللغه العربيه، نحو وصرف وبقى وكله. ده محتوى القرآن مع فضيلة الشيخ الدكتور فوق الصوت. بعد كده عندنا غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. هناخد غزوة بدر مع دكتور أحمد سيف، جزا الله خيرا. وبرضه دكتور أحمد سيف معروف بالنسبة لكم، وهو من المميزين جدا جدا في السيرة. أحمد سيف ما شاء الله تبارك الله عليه، يعني شرح السيرة كتير جدا، وهو من المميزين جدا جدا في السيرة. غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة العذاب. غزوة بدر النصر جه فيها والملائكة نزلت ساندت المؤمنين وحاربت مع المؤمنين. غزوة أحد في عز الاستضعاف ده، تمام، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، مش كده؟ طيب في غزوة أحد وكان المسلمين أقوياء هزموا. ليه؟ لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بدر لما كانوا قوة وكانوا كانوا ضعاف، كانوا أقوياء الإيمان، نصر لما حصل خلل في الإيمان فأحب مع قوة القوة العسكرية هزموا. كذلك في الأحزاب مع التحزب الأمم كلها القبائل كلها عليهم، إلا أنهم بلجوءهم إلى الله عز وجل نصروا. صلح حديبية وما فيها من سياسة وحكمة، وفتح مكة وما فيه من عفو، وغزوة حنين وما فيها من ابتلاء للمؤمنين لما حصل الاضطرار بالقوة. يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، صح كده؟ ده غزو، يعني ايه مختارين بعض الغزوات ونوعا ما بين المعاني التربوية اللي هتصل للناس عشان نقدم محتوى برضو متواصل. بعد كده عندنا استكمال برضو لكلام عن تسمع معنا أخونا الشيخ محمد مصطفى أبو سطام، كما قلت لكم في الأول هو من إخوة طلبة العلم في الحديث المعروفين ومشرف العلم على قناة الندى، وهو من تلامذة الشيخ أبو إسحاق، وهو من تلامذة الشيخ محمد يعقوب، وهو كان مدرس الحديث في المدرسة الربانية مع الشيخ يعقوب. أخ ما شاء الله عليه، يعني من الإخوة يعني جدا وصاحب أدب جم، جزاه الله خير شيخنا الشيخ محمد مصطفى. هناخد منهج الأئمة وخير المصطفى برضه استكمالا لبنقدم محتوى زي ما أنا قلت لحضراتكم بيحاول يفيد الناس في حياتنا العملية، قطعا حوالين البخاري ومسلم، قطعا حوالين الأئمة، قطعا شديد وحرب ضروسة على الشك التشكيك في السنة. فكان لازم نفهم الناس، السنة اللي فاتت كانت شبهات حول السنة، محتوى العام الماضي كان حول شبهات حول السنة، السنة دي هيكون مناهج الأئمة. هم الأئمة دول كتبوا الحديث ده ازاي، عملوا وجمعوا الحديث ده ازاي، ايه منهجهم، كتبوه ازاي، مع تطرق في شكل سريع اللي هي حياة كل شيخ من المشايخ الأئمة أئمة الحديث، تطرق بسيط كده، تعريف بسيط جدا بيه، لكن هيتكلم بالأساس على الجهود اللي بذلها، منهجه منهج الإمام البخاري وجهوده، عمل ايه للدين للسنة، مسلم منهجه ايه وعمل ايه للسنة. مع ان شاء الله باذن الله يكون في سماع صوتي برضو 40 حديث ان شاء الله باذن الله عز وجل من حديث المغازي والسكة. ده المنهج ببساطه، شرحت لكم تقريبا كل ماده وكل ماده غرض منها ايه، عشان برضو هيساعدنا في انتقاء المقاطع الصوتيه المرئيه. ده شكل الماده، عشان انا هخلص على الساعه 10 بالظبط، يعني ممكن 10 الا كمان، انا لازم امشي الساعه 10 صبحوني. الاعلان طبعا، المواد العلميه صعبه شويه، تجربتنا في المواد الدعويه، المواد الدعويه سهله شويه، في نشرها على الفيس، احنا هننشر فيس وهننشر بث مباشر على الفيس وهننشر بث مباشر على غرفه الهدايه هنا على الزوم. طيب المواد الدعويه احنا بنعمل اعلانات مموله للمواد العلميه، بنعمل اعلان ممول، فقلنا بدل ما نعمل اعلان ممول للحلقه نعمل اعلان ممول لمقطع من الحلقه، يعني ننتقل مقطع من كل موضوع، مقطع او اثنين بس حد ادنى مقطع من كل حلقه. المقطع ده لو شد الناس هيسمعوا الحلقه كلها، هيسمعوا الحلقه كلها. مثلا لو هصرف دولار على حلقه 30 دقيقه هصرفها على مقطع دقيقتين ثلاثه، هيؤتي سماعه. وده كانت فكره اخونا احمد وسيم في السوشيال، في مدير اداره السوشيال ميديا، ان هو اقترح علينا ان احنا نعمل مقاطع مميزه. المقاطع ديت ان شاء الله باذن الله هيكون بيها فريق المونتاج معانا، اخونا جوتو الله والفريق اللي عامل معها باذن الله عز وجل. يعني شايف اخونا صرمت معانا ولا لا، يعني ان شاء الله باذن الله اخونا صرمت موجود. صرمت طبعا هي يعني مسؤوله عن صفحه الفيس معانا السوشيال ميديا، جزاها الله خير وتقبل منها جهودها. الصفحه ما شاء الله يعني حاجه رائعه. وكذلك هي برضو عضو معانا في فريق المونتاج. اخر يعني لو ان شاء الله باذن الله تتعاون معنا مع اخونا جوتو الله في انتقاء الحلقات، انتقاء المخاطب من الحلقات، هيبقى امر مهم لان رايها مفيد جدا، هيفيدنا جدا. طبعا ده بعد اذن اشرف عام فرقه العمل، ده هيفيدنا جدا في ايه اللي هينفع مع الناس. يعني هي اختنا صمد مميزه برضو جدا في النقطه ديت، وبذلك برضو اختنا جوتو الله، لكن انا اقصد التخصص في السوشيال ميديا هيفيدنا شويه، فيكون التعامل ما بينكم شورى كده ان شاء الله باذن الله. يعني لو تقدروا تتناقشوا مع بعض في الحلقات بحيث ان احنا نطلع مقطع مميز جدا، وكذلك الكل، يعني اللي يلاقي مقطع حلو عجبه قوي يشور بيه على اخوانه في فرق العمل، الجزئيه دي حلوه قوي هيفيدكم فيها التفريغات. يعني ممكن اللي يقرا التفريغات يعرف يطلع مقطع كويس ككتابه، نعرف نعمل من ده مقطع او اثنين او ثلاثه. تمام، ما يعني ما شاء الله تبارك الله، انا لا اشك في اختيارات اختنا جوتو الله وفريق العمل معها، ما شاء الله تبارك الله موفق جدا. يعني المقطعين بتوع الشيخ واصحاب الاخر دول كانوا ما شاء الله تبارك الله، جزاكم الله خير. يعني ما شاء الله تبارك الله، الناس كلها عندنا مميزه جدا في الاختيارات. لكن يعني نساعد بعض كلنا، اللي يقدر يسمع حاجة ويلاقي فيها مقطع مميز يشور بيه على إخوانه وأخواته في فرق العمل، لأن هيبقى الناس مشغولة في عمل المقطع، المقطع هينبقى كل يوم مقطع، عندنا كل يوم مقطع، فيبقى ده وقت ضغط جدا، مقطع ضغط كبير عليهم بإذن الله. أنا يعني متفائل بيهم خيرا، هم قد المهمة وأقوى منها كمان، فنريد ان احنا كمان نسهل عليهم، يعني نسهل عليهم ونفرغهم اكتر لاخراج ماده بشكل قوي. فنتعاون فيه ان شاء الله باذن الله عز وجل. يبقى التركيز على المقطع المميز، يبقى التركيز على المقطع المميز باذن الله عز وجل، ده اللي هيسوق اكتر من الحلقه نفسها. الحلقه تنبث عادي، لكن الاعلان المواضيع على المقطع. تمام كده. فريق تفريغ جزاهم الله خير اعتقد بداوا، احنا بفضل الله عز وجل سجلنا تفسير خلص كله، والحديث خلص، علوم القران خلصت باذن الله عز وجل. ربنا يعين الشيخ محمد خضير غدا، وهيسجل غدا 10 حلقات لو قدر يخلصهم، يعني بحد اقصى هيخلصوا السبت، لو ما خلصش بكره يبقى السبت. فباذن الله عز وجل هيبقى يعني يوم الاحد هيبقى كل المواد سجلت على السيره ان شاء الله باذن الله. احنا طلبنا الصوتيات بتاعت المواد اللي سجلت، هي لسه المواد مسجله امبارح تقريبا، طلبنا الصوتيات وان شاء الله هنسلمها لكم في اسرع وقت، المواد اللي سجلت الحديث و التفسير وعلوم القران وتفسير وعلوم القران والحديث ان شاء الله باذن الله. برضو يا ريت فريق تصميم بقى في جزء اخواننا في اداره طلبوه، في حاجات تانية برضو هتبقى برضو معاكم كما هو المعتاد، يعني كل حلقة هيبقى لها كفر فوتو، كفر الحلقة، كل حلقة هيبقى ليها، كل مقطع هيبقى له كفر لكل مقطع. واعتقد ده الاساسيات. في حاجات تانية بقى ان شاء الله هنطلبها برضو، باقي تقريبا اخواننا في الاداره الاعلاميه كلهم طلبوه، الاعلانات اليوميه والحاجات دي كلهم طلبوها اعتقد، بس هو اللي ما طلبش تقريبا الكفر فوتو بتاع كل حلقه، يوتيوب وفيس ولكل مقطع، ماشي، ولكل مقطع. برضه تنبيه بسيط، المواد علميه، المونتاج مش مستخدم فيه اي تاثيرات صوتيه، المونتاج احنا مش مستخدمين فيه اي مؤثرات صوتيه ولا اي اهات ولا خلفيات خالص، يعني مفيش خلفيه فيها اهات او همهمات او ما شابه ذلك. فيريد برضه المقاطع مبقاش فيها اي نوع من انواع الهمهمات او الاضافات الصوتيه الاخرى، تحسين صوت ماشي. معايا في فريق المونتاج ان المواد العلميه ما بينفعش معاها الكلام ده، بعض الناس بيستنكروه جدا، وهو اليق وانسب للمواد الدعويه. جزاكم الله خير. التسجيل انفتح برضه السنه دي، عملنا حاجه جديده، الامتحانات هتنزل، الامتحانات هتنزل بعد انتهاء الدوره ب 10 ايام، هنترك للناس فرصه 10 ايام يذاكروا، وبعد كده في 10 ايام امتحانات، يعني تقريبا لكل ماده، عشان برضو نسهل على الناس. التسجيل مفتوح لغايه اخر الامتحانات، لغايه اخر الماده بفضل الله عز وجل. احنا عملنا حاجه برضو جديده كده في المنتدى، بقى متاح التسجيل باكونت الفيس، يعني ممكن يعمل عضو باكونت الفيس، ممكن تعمل دخول لوجن، تعمل لوجن على المنتدى باكونت الفيس او كانت او اكونت الجوجل، هتعمل من حوالي 4 ايام تقريبا. برضه ده من باب التسهيل على في موضوع التسجيلات. يعني ما عنديش حاجه تانية تقريبا اشرحها لحضراتكم، اللي عنده اي استفسار يفسر عنه. انتم طبعا جزاكم الله خيرا في كل الدورات السابقه شرفتونا ورفعتوا راسنا في جميع مراحل بصائر، فرق العمل رفعت راسنا، اداره الغرفه ودراسه صفحه الفيس رفعوا راسنا، ما حدش منكم قصر، بل بذلتم اكثر مما تطيقون، فجزاكم الله خيرا. هذا في ميزان حسناتكم، تصروا به ان شاء الله باذن الله عز وجل يوم القيامه اذا ما وجدتموه باذن الله عز وجل في ميزان حسناتكم. ونامل منكم ان شاء الله في بصائر السنه دي يكون يعني مثل سابق عهدكم وافضل باذن الله عز وجل. يعني الموقع موقعكم، البيئه دي بيئتكم، العمل هو عملكم، جهدكم منكم ولكم. فيعني جزاكم الله خيرا، ويعني تعاونوا وتطوعوا لينوا بين اخوانكم، المؤمن لمؤمن كالبنيان، شدوا بعضه بعضا، تعاونوا تآلفوا، نسأل الله عز وجل رب أن يفتح علينا وعليكم ونستعملنا وإياكم في طاعته. أي استفسار؟ حد عنده اي حاجه مش واضحه محتاج اوضحها له. انا مسؤول عن الدوره، قسم المنتدى مسؤول من اختنا كريمه، هتعين عليه بقى يعاونك ان شاء الله كلكم، يعني اختنا طارق واختنا امال واختنا يسرى واختنا سهير، كل من يستطيع معاونه ان شاء الله تقسم عليكم الادوار كده يعني. وجزاكم الله خير. في اي استفسار؟ كنا محمد رجب وكنا اختنا بزور وكنا قطوة الله وكنا بهام وكنا مرة وكنا أسرة. في أي سفر؟ جزاكم الله خير. طبعا بقى الطلبات المطلوبة يعني وكده معاكم ان شاء الله واحدة واحدة كده، الحاجة اللي هنطلبها هنطلبها برضو. كل ادارة لها مديرها يعني، فرق العمل معنا اخونا محمد رجب ان شاء الله واخونا يسرى كده، برضو اشراف فرق العمل، اشراف في صفحة الفيس معنا برضو اخونا احمد سليم واخونا صرمت، ادارة الغرفة اخونا امال واخونا عبد الرحمن. ان شاء الله باذن الله لو في تكليفات معينة هتنزل لكل حد يشوفهم ايه بشكل يعني. بس انا ايه ذكرت الحاجات اللي كنا نحتاجها عشان الناس تجهزها. ماشي، وجزاكم الله خير. ماشي، سبحانك اللهم وبحمدك، ان شاء الله لا نستغفر. السلام عليكم ورحمه الله.